بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية ونهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 68 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، سأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من الله فضلا علينا، اللهم آمين. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة النافعة إلى في المجلد الثالث، الصفحة 179 من المجلد الثالث أو من الجزء الثالث من هذه الموسوعة، صلى الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقاه، وأن يتقبلها منا ومنكم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعة القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: باب ذكر بني إسماعيل وما كان من أمور الجاهلية إلى زمن البعثة. قال رحمه الله عز وجل: ذكر ما آل إليه أمر العرب بعد وفاة إسماعيل عليه السلام. باب ذكر بني إسماعيل وما ذكر من أمور الجاهلية إلى زمان البعثة. قال رحمه الله عز وجل: تقدم ذكر إسماعيل نفسه عليه السلام مع ذكر الأنبياء، وكيف كان من أمره حين احتمله أبوه الخليل عليه الصلاة والسلام مع أمه هاجرة، فأسكن بوادي مكة بين جبال فاران حيث لا أنيس به ولا حسيس، وكان إسماعيل رضيعا، ثم ذهب وتركهما هنالك عن أمر الله له بذلك. ليس عند أمه سوى جراب من تمر ووكاء فيه ماء، فلما نفد ذلك أنبع الله لها هاجر رضي الله تعالى عنها زمزم، التي هي طعام طعم وشفاء سقم، كما تقدم بيانه في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الطويل الذي رواه البخاري رحمه الله عز وجل. ثم نزلت جرهم وهي طائفة من العرب العاربة من أمم العرب الأقدمين عند هاجر رضي الله تعالى عنها بمكة، وعلى أن ليس لهم من في الماء شيء إلا ما يشربون منه وينتفعون به، فاستأنست هاجر بهم، وجعل الخليل عليه السلام يطالع أمرهم في كل حين. يقال أنه كان يركب البراق من بلاد البيت المقدس في ذهابه وإياب، ثم لما ترعرع الغلام وشب وبلغ مع أبيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السعي كانت قصة الذبيح، كما تقدم بيان أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، على أن إسماعيل على الصحيح. ثم لما كبر تزوج من جرهم امرأة، ثم فارقه وتزوج غيره، وتزوج بالسيدة بنت مضاد بن عمرو الجرومي، وجاءتهم بالبنين الاثني عشر كما تقدم ذكرهم، وهم نابت وقيذار وميشة ومسمع وماشة ودومة وأدر ويطور ونبش ونبش وطيمة وقيذ، ما هكذا ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله عزيز وغيره عن كتب أهل الكتاب، وله ابنة واحدة اسمها نسمة، وهي التي زوجها من ابن أخي العيص بن إسحاق بن إبراهيم، فولد له منها الروم واليونان والأشبان، وأيضا في أحد الأقاولين ثم جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون في أنسابهم إلى ولدي نابت وقيذر، وكان الرئيس بعده هو القائم بالأمور الحاكم في مكة، والناظر في بأمر البيت، وزمزم بنابت بن إسماعيل، وهو ابن أخت الجرهوميين ثم تغلبت جرهم على البيت طمعا في بني أختهم، فحكموا بمكة وما والاها عوضا عن بني إسماعيل مدة طويلة. فكان أول من صار إليه أمر البيت بعد نابة المضاد ابن عمرو بن سعد بن الركيب بن هاء بن هين بن نابت بن جرهم، وجرهم بن قحطان، ويقال جرهم بن يقطون بن عيبر بن شارخ بن أرفخشز بن وسام بن نوح الجرومي، وكان نازلا بأعلى مكة بقعيقيعان. وكان السميدع سيد قطورة نازلا بقومه في أسفل مكة، وكل منهما يعشر من مر به مجتازا إلى مكة. ثم وقع بين جرهم وقطوراء فقتتلوا، فقتل السميدع، واستوثق الأمر المضاد وهو الحاكم بمكة والبيت. لا ينازع في ذلك ولد إسماعيل مع كثرة مشرفهم وانتثارهم بمكة وبغيرها، وذلك لخؤولتهم له ولعظمة البيت الحرم. ثم صار الملك بعده إلى ابن الحارث، ثم إلى عمرو بن الحارث، ثم بغت جرهم بمكة وأكثرت فيها الفساد. ثم بغت جرهم بمكة وأكثرت فيها الفساد، وألحدوا بالمسجد الحرام، حتى ذكر أن رجلا منهم يقال له سيف بن بغي، وامرأة يقال لها نائلة بن بنت وائل اجتمعا في الكعبة، فكان منه إليها الفاحشة، فمسخهما الله حجرين، فنصبهما الناس قريبا من البيت ليعتبروا بهما. فلما طال المطال بعد ذلك بمدد عبيدا من دون الله في زمن خزاعة كما سيأتي بيانه في موضعك، فكان صنمين منصوبين يقال لهما إساف ونائلة. فلما أكثر الجرم البغي بالبلد الحرام تمالك عليهم خزاعة، الذين كانوا نزلوا حول الحرم كانوا من ذرية عمرو بن عامر الذي خرج من اليمن لأجل ما توقع من سيل العارم كما تقدم. وقال وقيل إن خزاعة من بني إسماعيل، فالله أعلم. والمقصود أنهم اجتمعوا لحربهم وآذنوهم بالحرب واقتتلوا، واعتزل بنو إسماعيل كلا الفريقين، فغلبت خزاعة وهم بنو بكر بن عابد منى وغبشان، وأجلهم عن البيت. فعمد عمرو بن الحارث بن مضاد الجرمي وهو سيدهم إلى غزالي الكعبة، هما من ذهب وحجر الركن وهو الحجر الأسود، وإلى سيوف المحلاه وأشياء أخرى، فدفن في زمزم وعلم زمزم، وارتحل بقومه فرجعوا إلى اليمن. وفي ذلك يقول عمرو بن الحارث بن مضاد وقائلة: والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر مكة سامر. فقلت لها: والقلب مني كأنما يلجلج بين الجلاحين طائر، بلى نحن كنا أهلا فأزالنا صروف الليالي والجدود العواثر، وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر، ونحن ولينا البيت من بعد نابت بعز، فما يحظى لدينا المكاثر، ملكنا فعززنا فأعظم بملكنا، فليس لحي غيرنا ثم فاخر. ألم تنكحوا من خير شخص علمته، فأبناؤه منا ونحن لا صاهر، فإن تنثني الدنيا علينا بحالها، فإن لا حالا وفيها التشاجر، فأخرجنا منها المليك بقدرة، فأخرجنا منها المليك بقدرة، كذلك يا للناس تجري المقادير. أقول: إذا نام القلي ولم أنم، أذا العرش لا يبعد سهيل وعامر، وبدلت منها أوجها لا أحبها، قبائل منها حمير ويحابر، وصرنا حديثا وكنا بغبطة، فبذلك عضتنا السنون الغوابر، فسحت دموع العين تبكي لبلدة بها حرم أمن وفيها المشاعر وتبكي لبيت ليس يؤذي حمامه يظل به أمنا وفيها العصافر وفيه وحوش لا ترام أنيسة إذا خرجن منه فليست تغادر. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل. وقال عمرو بن الحارث بن مضاد أيضا. نعم من أشعر العرب. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل. وقال عمرو بن مضاد وعمرو بن حارث بن مضاد أيضا يذكر بني بكر وغبشان الذين خالفوا بعدهم بمكة. يا أيها الناس سيروا إن قصركم إن تصبحوا ذات يوم لا تسيرون حسوا المطية وأرخوا من أزمتها قبل الممات وقضوا ما تقضون كنا أناسا كما كنتم فعيرنا دهر فأنتم كما صرنا تصيرون. قال ابن هشام هذا ما صح له منها. وحدثني بعض أهل العلم بالشعر أن هذه الأبيات أول شعر قيل في العرب وأنها وجدت مكتوبة في حجر باليمن ولم يسمى قائلها. ذكر السؤالي رحمه الله عز وجل هذه الأبيات إخوة وحكى عندها حكاية معجبة وانشدات معربة. قال وزاد أبو الوليد الأزرقي في كتابه فضائل مكة على هذه الأبيات المذكورة المنسوبة إلى عمرو بن الحارث بن مضاد. قد مال دهر علينا ثم أهلكنا بالبغي فينا وبز الناس ناسونا إن التفكر لا يجدي بصاحبه عند البديهة في علم له دونا. قضوا أموركم بالحزم إن لا أمور رشد رشدتم ثم مسنونا واستخبروا في صنيع الناس قبلكم كما استبان طريق عنده الهونا. كنا زمانا ملوك الناس قبلكم بمسكن في حرام الله مسكونا. قصة خزاعة. قصة خزاعة وعمرو بن لحي وعبادة العرب الأصنام. قال رحمه الله عز وجل قصة خزاعة وعمرو بن لحي وعبادة العرب الأصنام. قال ابن إسحاق ثم إن غبشان من خزاعة ولية البيت. لحظة واحدة. نعم النسخة بس هذه الأشعار الطيبة. نعم قال رحمه الله عز وجل قصة خزاعة وعمرو بن لحي وعبادة العرب الأصنام. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ثم إن غبشان من خزاعة ولية البيت دون بني بكر بن عابد منا وكان الذي يليه منهم عمرو بن الحارث الغبشاني. عمرو بن حارث الغبشاني وقريش إذ ذاك حلول وصارم وبيوتات متفرقون في بقومهم من بني كنانة. قالوا وإنما سميت خزاعة خزاعة على كل سنة وبركاته لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام فنزلوا بمر الظهران فقاموا بها. قال عون بن أيوب الأنصاري ثم الخزرجي في ذلك فلما هبطنا بطن مر تخزعت خزاعة منا في حلول قراكري حمت كل واد من تهامة واحتمت بصم القنا والمرهفات البواتري. وقال أبو المطهر إسماعيل بن رافع الأنصاري الأوسي: فلما هبطنا بطن مكة أحمدت خزاعة دار الآكل المتحامل، فحلت أكاريسا وشتت قنابل على كل حي بين نجد وساحل، نفوا جرهما عن بطن مكة واحتبوا بعز خزاعي شديد الكواهل. فواليت خزاعة، قال رحمه الله عز الفواليت خزاع البيت يتوارثون ذلك كابرا عن كابر، حتى كان آخرهم حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن خزاعي، الذي تزوج قصي بن كلاب ابنته حبا، فولدت له بنيه الأربعة: عبد الدار وعبد مناف وعبد العزة وعابدا. ثم صار أمر البيت إليه كما سيأتي بيانه وتفصيله في موضع إن شاء الله عز وجل بالثقة الثقة. واستمرت خزاعة على ولاية البيت نحو من 300 سنة، وقيل 500 سنة، والله أعلم. وكانوا مشؤومين في ولايتهم، وذلك لأن في زمانهم كان أول عبادة الأوثان بالحجاز، وذلك بسبب رئيسهم عمرو بن الحي لعنه الله، فإن إنه أول من دعاهم إلى ذلك، وكان ذا مال جزيل جدا يقال إنه فقأ عين يقال إنه فقأ أعين 20 بعيرا، وذلك عبارة عن أنه ملك 20,000 بعير. وكان من عادة العرب أن من ملك 1,000 بعير فقأ عين واحد منهم، لأنه بيدفع بذلك العين عنها. وممن ذكر ذلك الأزرقي، وذكر السهلي أنه ربما ذبح أيام الحجيج 10,000 بدنة، وكسى 10,000 حلة في كل سنة، يطعم العرب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل، ويلت لهم السوق، ويقال قالوا وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المت تابع لشرفه فيهم ومحلتهم عنده وكرمه عليهم. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن الحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء، وبقي يومئذ العماليق وهم ولد عملاق، ويقال ولد عمليق بن لاوز بن سامي بن نوح، رآهم يعبدون أصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منهم صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. قال ابن إسحاق: ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل عليه السلام أنه كان لا يطعن من مكة طاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسحة في البلاد، إلا حمل معه حجرا من حجارة إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم، فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافين بالكعبة، حتى سلق ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وعجبهم، حتى خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه. في صحيح البخاري رحمه الله عز وجل عن ابن رجاء العطاردي قال: كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من التراب وجئنا بالشاه حلبناه عليه ثم طفنا به. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: واستبدلوا بدين إبراهيم عليه السلام غيره فعبدوا الأوثان، وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم عليه السلام يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفات والمزدلفة وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه. فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيوحدونها بالتلبية، ثم يدخلون معه أصنامه ويجعلون ملكها بيده. يقول الله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام: ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أي ما يوحدونني لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي. وقد ذكر السؤالي رحمه الله عز وجل وغيره أن أول من لبى هذه التلبية عمرو بن لحي، وأن إبليس تبدله في صورة شيخ فجعل يلقنه ذلك فيسمعه ويقول كما يقول، واتبعه العرب في ذلك فثبت. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك يقول قد قد أي حسب حسب. وقد قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا إسحاق بن إبراهيم عليكم السلام وبركاته. وقد قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة. تفرد به البخاري رحمه الله عز وجل من هذا الوجه، وقال عبد الله بن أحمد قرأت على أبي حدثك عمرو بن مجمع حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عن أبي مسعود رضي الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. تفرد به البخاري تفرد به أحمد من هذا الوجه. قال رحمه الله عز وجل تفرد به أحمد من هذا الوجه، هذا يقتضي أن عمرو بن حي هو أبو خزاعة الذي تنسب إليه القبيلة بكمالها كما زعمه بعضهم من أهل النسب، وفيما حكاه ابن إسحاق وغيره. ولو تركنا مجرد هذا لكان ظاهرا في ذلك بل كالنص، ولكن قد جاء ما يخالفه من بعض الوجوه. فقال البخاري رحمه الله عز وجل وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع ضرها للطاغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن حي ابن عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب. قال وهكذا رواه البخاري أيضا ومسلم من حديث صالح بن كيسان عن زهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل ورواه ابن الهادي عن الزهري قال الحاكم رضي البخاري رواه ابن الهاد عن عبد الوهاب بن بخت عن الزهري كذا قال. وقد رواه أحمد عن عمرو بن سلمة الخزاعي عن ليث بن سعد عن يزيد بن هادي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب وبحر البحيرة ولم يذكر بينهما عبد الوهاب بن بخت كما قال الحاكم رحمه الله عز وجل. فالله تعالى أعلم. قال أحمد أيضا حدثنا عبد الرزاق وقال أحمد أيضا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري حدثنا معمر عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وهو أول من سيب السوائب، وهذا منقطع من هذا الوجه. والصحيح الزهري عن سعيد عنه كما تقدم قوله في حياة الحديث ولد قبيلة الخزاعي يدل على أنه ليس والد القبيلة بل والد القبيلة من منتسب إليها بل منتسب إليك. فلعل ما وقع في الرواية من قوله أبو خزاعة تصحيف من الراوي من أخي خزاعة، أو أنه كان يكن باب خزاعة ولا يكون ذلك من باب الإخبار بأنه أبو خزاعة كلهم، والله أعلم. قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأكثم بن الجون الخزاعي أكثم رأيت عمرو بن حي بين قمعة بن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منه بك به منك به ولا بك منه. فقال أكثم عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله. فقال أكثم عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله. قال لا إنك مؤمن وهو كافر. قال إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوسان وبحر البحيرة وسيب السائبة وصل الوصيلة وحمل حامل ليس في الكتب من هذا الوجه. قال رحمه الله عز وجل هو ليس في الكتب من هذا الوجه. وقد رواه ابن جرير رحمه الله عز وجل. وقد رواه ابن جرير عن هنادي بن عبدة بن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو أو مثله وليس في الكتب أيضا. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. قال رحمه الله عز وجل تفرد به البخاري وروى الطبراني من طريق صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا في ذلك. والمقصود أن عمرو بن لحي لعنه الله كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غير بها دين الخليفة اتبعه العرب في ذلك فضلوا بذلك ضلالا بعيدا بينا فظيعا شنيعا. وقد أنكر الله تعالى عليهم في كتابه العزيز في غير ما يف منه. فقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقد تكلمنا على هذا كله مبسوطا وبينا اختلاف السلف في تفسير ذلك. فمن أراد فليأخذه من ثم ولله الحمد والمنه. قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وقال تعالى وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء أن على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال البخاري رحمه الله عزيز في صحيح باب جهل العرب حدثنا أبو النعمان حدثنا بعوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا سرق أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 300 في سورة الأنعام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال رحمه الله عز وجل قد ذكرنا تفسير هذه الآية وما كانوا ابتدعوه من الشرائع الباطلة الفاسدة التي ظنها كبيرهم عمرو بن لحي قبحه الله مصلحة ورحمة بالدواب والبهائم وهو كاذب مفتر في ذلك. ومع هذا الجهل والضلال اتبعوا الجهلة الطغام فيه الطغيان فيه، بل قد تابعوه فيما هو أعظم من ذلك وأعظم بكثير، هو عبادة الأوثان مع الله عز وجل، وبدلوا ما كان الله بعث به إبراهيم خليله من الدين القويم والصراط المستقيم من توحيد عبادة الله وحده لا شريك له وتحريم الشرك، وغيروا شعائر الله ومعالم الدين بغير علم ولا برهان ولا دليل صحيح ولا ضعيف، واتبعوا في ذلك من كان قبلهم من الأمم المشركين وشابهوا قوم نوح، كان أول من أشرك بالله وعبد الأصنام، ولهذا بعث الله إليهم نوحا، وكان أول رسول بعث ينهى عن عبادة الأصنام كما تقدم بيانه في قصة نوح عليه السلام، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال ابن عباس رحمه الله عز وجل: كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبرهم، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. وقد بينا كيفية ما كان من هؤلاء في عبادة بما أغنى عن عادتها هنا. قال ابن إسحاق وغيره: ثم صارت هذه الأصنام في العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل، فكان ود لبني كلب وبين ابن وابرة بن تغلب ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاع، وكان منصوبا بدومة الجندلي، وكان سواء بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، وكان منصوبا بما كان يقال له رهاط، وكان يغوث لبني أنعم طيء والآل جرش من مزحاج، وكان منصوبا بجورش، وكان يعوق منصوبا بأرض همدان من اليمن لبني خيوان باطن من همدان، وكان نسرا منصوبا بأرض حمير لقبيلة يقال لهم ذو الكلاع. وقال ابن إسحاق: وكان لخولان بأرض سلم يقال له عميانيس، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله فيما يزعمون، فما دخل في حق عميانيس من حق الله فالذي قسموه له تركوه له، وما دخل في حق الله من حق عميانيس ردوه عليه، أنزل الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا. قال: وكان البني ملكا انتهت مدة الحلقة، نقف عند هذا الحد، نكتفي بهذا القدر اليوم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بمعالمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا بكم من نفعنا، تقبلوا منا منكم خلصنا وجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.